بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلازلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو كتاب قد حوى مسائل العقيدة بإجمال بدون الأدلة. وشيخ الإسلام يذكر في مواطن كثيرة من كتبه أن العقيدة مسائل ودلائل، فالمسائل هي العناوين التي تذكر في مثل هذا الكتاب، أو الموضوعات المجملة التي تذكر في مثل هذا الكتاب، والدلائل هي تفصيل أدلة المسائل التي يجب على المسلم اعتقادها أو اعتمادها عقيدة يعتقد لله تبارك وتعالى بها حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في كلام الله تبارك وتعالى. وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن نعمة من نعم الله عز وجل الكبرى التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على أهل الإسلام، ويمتن الله تبارك وتعالى بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أعطاه الكوثر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر في الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطانيه الله تبارك وتعالى. وهذا النهر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في يوم القيامة وفي عرصات القيامة، وهذا الحوض ترده أمته عليه الصلاة والسلام، ترد أمته على حوضه، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويميز النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنهم يأتونه غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذه فضيلة من فضائل الوضوء ليست لأمة أخرى يتميز بها أهل الإسلام عن غيرهم من الأمم، من أهل الإيمان والدين وليس من أهل الكفر والطغيان. ومن نعم الله عز وجل التي ثبتت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس الماء ويسقيهم عليه الصلاة والسلام بيده، كما ورد في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، وهذا في البخاري. والفرط هو المقدم الذي يهيئ الدلاء ويهيئ الأماكن ويهيئ المقام لاستقبال الناس، فهو متقدم عليه الصلاة والسلام على الناس ينتظرهم على حوضه عليه الصلاة والسلام. ويقول في رواية أخرى: وإني لبعقر حوضي، يعني ينتظر من يأتيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود كما في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني يميل النبي صلى الله عليه وسلم ليغرف لهم الماء ويسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده. ولكن هؤلاء الناس لم يكونوا من أهل هذا المقام ولا من أهل هذا التشريف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختلجوا دوني، يعني أخذوا وسحبوا دون أن يصلوا إلي، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقلنا في الدرس الماضي أن هذا مثل هذا اللفظ أصحابي، فإن هذا اللفظ قد يطلق على أصحاب الإنسان ممن يزعم أنهم من أتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما حدث بعده. لهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في هذا وفي غيره: لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهو أنهم انحرفوا عن دين الله عز وجل. وهؤلاء لا شك كما سبق أن بينا ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين الموسومين بالطهارة والنقاوة والشرف والإيمان وكمال الإيمان والبر والتقوى. فأولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. وفي رواية أخرى عنه يقول: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته وابتعثه بدينه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه ويقاتلون عن دينه. فهؤلاء الصحب الكرام هم خير الناس وخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء، كما هو إجماع أهل السنة. ولا يمكن أن يكون صحابيا من يرتد، لأن تعريف الصحابي عند أهل السنة هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فكل من ارتد ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في خلد أحد من الناس أو يلبس عليه بعض أصحاب الضلالة والحنق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن المقصود من مثل هذه الأحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الحقيقة هم الذين نقلوا هذا الدين، ولو كانوا مرتدين حاشاهم حاشا وكلا أن يكونوا كذلك، فإنهم لا يمكن أن ينقلوا لنا الدين، ولكن الله تبارك وتعالى ثبتهم على الحق، حتى أن أهل العلم يقولون: لا يعرف عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدعة، يعني لم يدخلوا في بدعة من البدع، لا بدعة الخوارج ولا بدعة الجهمية ولا بدعة الرافضة ولا بدعة المعتزلة ولا غيرهم من البدع ولا غيرها من البدع، بل كانوا حربا على البدع. وكنا ذكرنا قول ابن عمر رضوان الله تعالى عليه لما ذكر له القدرية، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فكل بدعة ظهرت في زمانهم كانوا رضوان الله تعالى عليهم سهما في قلب أصحابها ونورا يقذفون به تلك الظلمات ويردونها، كما كان من ابن عباس رضي الله تعالى عنه على الخوارج، وموقف علي رضي الله تعالى عنه كذلك من الخوارج. المهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم هم المقدمون من هذه الأمة في الإيمان والتقوى، بل المقدمون في البشرية كلها في الإيمان والتقوى. وكل من قرأ تاريخ البشر وتاريخ أصحاب الأنبياء وأتباعهم فإنه لن يجد مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا وتقوى وورعا وقياما بحق الله تبارك وتعالى وقياما بحق دينه، كما أنه لا يعرف من أحد منهم بدعة يمكن أن يحال عليها مثل هذا الكلام. وإنما الحقيقة في أناس، إما أنهم المرتدون الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة تاريخية مشهورة معروفة معلومة، والذي وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أهل البدع، وأهل البدع كما لا يخفى ظهروا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالخوارج ظهروا في زمن الصحابة، والروافض خرجوا في زمن الصحابة، والقدرية خرجوا في زمن الصحابة، ثم الجهمية خرجوا في زمن صغار التابعين، ثم تتابعت الفرق. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهم براء من كل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. من ميزات مسائل الاعتقاد ومن أهم مبانيها أنها مبنية على علم الغيب، والله تبارك وتعالى قد أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالله تبارك وتعالى أثنى على الإيمان بالغيب لأن مرتكز الدين في الحقيقة يقوم على الإيمان بالغيب. فلما ذكرنا مثلا الميزان، وبعده ذكرنا الحوض، وقبل ذلك ذكرنا صفات الله تبارك وتعالى، كل ذلك غيب، كل ذلك غيب عنا لا نعلمه إلا من خلال خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا جاءنا مثل هذه الأمور نقول آمنا وصدقنا، نقول آمنا وصدقنا. لماذا؟ لأنها في حقيقة الأمر أمور غيبية لا نعلمها إلا من خبر الله تبارك وتعالى. لهذا الإمام أحمد كثيرا ما يكرر هذه الكلمة، وهو أنه يجب الإيمان والتصديق بذلك، إن قبلته عقولنا أو لم تقبله عقولنا، إن استطعنا أن نطبقه على واقع نعيشه أو لم نستطع أن نطبقه على واقع نعيشه. ليس الأمر مرتبط بذلك، إنما الأمر مرتبط بثبوت النص وصحة دلالته على الأمر الذي يقصد ذكره. ومن ذلك هنا بعد أن ذكر الحوض قال: الإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر، يعني الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، يعني تسأل عن الدين، وتسأل عن الرب تبارك وتعالى من ربك، وتسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله تبارك وتعالى. ليس لأحد أن يقول إني فتحت القبر فلم أرى فيه لا منكر ولا نكير، ولم أرى الجثة، جثة الميت تغيرت أو تبدلت أو كذا، هذا ليس لك أن يعني تضع ذلك على مقياس عقلك، إنما تضع ذلك على مقياس أن يكون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالواجب في كل ذلك السمع والطاعة والإيمان والتسليم لله تبارك وتعالى. والإيمان بعذاب القبر عقيدة من عقائد أهل السنة، عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة التي يجب على كل مسلم الإقرار بها، يجب على كل مسلم الإقرار بها. والإيمان بأن الناس كل فرد منا سيفتن ويمتحن في قبره ذكرا أو أنثى، صالحا أو طالحا، كل إنسان منا سيفتن في قبره ويسأل تلك الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويترتب على الجواب، على الجواب الصحيح أو الجواب الخطأ، سيترتب على ذلك منزلتك ومكانتك ومستقبل أيامك في القبر، لأن الإنسان يعيش في القبر مدة الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم طولها، هو الذي يعلم طولها، لا يستطيع الإنسان أن يقدر كم سيعيش الإنسان في قبره. أما في هذه الحياة فنعلم كلنا من مات، نعلم كم كان عمره في الحياة، لكن من دفن لا نعلم مقدار ما سيبقى في القبر. ولكن القبر في حقيقته كما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول منازل الآخرة، أنه أول منازل الآخرة، فإن نجا منه الإنسان فما بعده أيسر منه، فما بعده أيسر منه، وإن نسأل الله العافية لم ينج منه فما بعده أشر منه. ويقول عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة منزل ستطول به أيامك أيها الإنسان ولياليك، وأنت ستكون فيه ضجيع أعمالك التي كنت في الحياة تعملها، ضجيع أعمالك التي كنت في الحياة تعملها، وهو أمر لن يفارقك حتى يبعثك الله تبارك وتعالى. ثم بعد بعثك هذا الذي كان ضجيعك سيكون قائدك إلى جنات، وإلا نسأل الله العافية سائقك إلى نار، نسأل الله اللطف والمعافاة. وقد أجمع كما قلت أهل السنة على الإقرار والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. يقول الطحاوي رحمه الله أو شارح الطحاوية رحمه الله: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني الشرع يأتيك بما تحار به العقول، أما ما تحيله العقول يعني أن تقول بأنه مستحيل، لا، الشرع لا يأتي بذلك، إنما يأتيك بأمر قد تحتار فيه العقول لأنها لا خبرة لها فيه. وقد سبق أن بينت أن العقل البشري يتخيل ويدرك المحيط والذي رآه أو الذي رأى شبيها له، أما ما لم يراه ولم يرى شبيها له ولم يحط به علما من واقع الحياة فإن العقل لا يدرك كيفيته. لهذا ارتبط مثل هذه الأمور بالإيمان بالله، بالإيمان بما ورد عن الله عز وجل وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة على الإيمان بعذاب القبر أو أن القبر روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران أدلة كثيرة جدا، وقد ذكر الحكمي رحمه الله تعالى 34 صحابيا كلهم رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر أو في ذكر صورة من صور عذاب القبر أو حادثة من الحوادث المرتبطة بالقبر بالنسبة للمسلم والكافر، ولعلنا نأتي عليها. ولكن مع ذلك هناك أدلة من القرآن الكريم تدل على أن القبر سيكون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران، ومن هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني حال خروج الروح سيكون جزاؤهم، نسأل الله العافية. فمعنى ذلك أن هذه الآية تدل على ثبوت عذاب القبر وأنها دليل عليه، وإن لم تنص عليه باسمه لأنه يقول: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أول دليل على إثبات أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، يعني أنه استدل بهذه الآية، وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وأكده. ومن الأدلة الدالة على عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أكثر أهل العلم على أن المرتين هما عذاب في الدنيا إما بالجوع وإما بالفضيحة وإما بالطرد والإبعاد أو نحو من ذلك، وأما المرة الثانية فهي عذاب في القبر. فهي عذاب القبر، لأنه قال ثم تردون بعد العذاب مرتين، ثم تردون إلى ثم يردون إلى عذاب عظيم، بأنهم يردون بعد العذاب مرتين إلى عذاب عظيم. لهذا يقول الطبري رحمه الله تعالى سنعذب، يعني في معنى الآية، سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. ونقل هذا عن عدد من أهل العلم، وكذلك البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في الأدلة على عذاب القبر. ومن الأدلة القوية على إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله تبارك وتعالى عنهم أمرين: الأمر الأول أنهم غدوا وعشيا يعرضون على النار، غدوا وعشيا يعرضون على النار، ثم يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا يكون الغدو والعشي إلا في الحياة الدنيا ولا يكون في الآخرة. لهذا يقول البخاري رحمه الله تعالى غدوا وعشيا صباحا ومساء، أي وهم في قبورهم. والمراد بحياة القبر حياة البرزخ التي تكون بين الموت والبعث يوم القيامة، وفيها نعيم للمؤمنين الصالحين وجحيم للكافرين والفاسقين. فهذه الآية دليل واضح على ثبوت عذاب القبر، وأن آل فرعون نسأل الله العافية لهم النصيب الأكبر منه كما قال الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هذه دخول الإنسان إلى قبره، هذه قد دخل يكون الإنسان بها قد دخل في الآخرة. ومن الأدلة أيضا الصريحة في ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فهذا دليل آخر يثبت أن الشهداء في نعيم بعد موتهم، وأنهم ينتقلون من حياة إلى حياة، من حياة في الدنيا إلى حياة في البرزخ. وهذا دليل صريح، أو هذه مجموعة من الأدلة من القرآن الكريم صريحة على أو صريحة في إثبات أن الإنسان في قبره إما معذب وإما منعم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في القبور، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران. ومن الأدلة الصريحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما انتصر المسلمون على أهل القليب سحب أهل القليب أو سحب المشركون لما انتصر المسلمون على المشركين في بدر سحب قتل المشركين إلى قليب هناك وألقوا في ذلك القليب، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليهم اطلاعه فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا، يعني يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قيل له تدعو أمواتا، وفي رواية إنما تدعو جيفا قد أرمت أو رمت يعني فسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، يعني أنهم يسمعون كلامي ويدركون ما أقول أو حقيقة ما أقول، وأنهم الآن نسأل الله العافية يحاسبون على ما كان من كفرهم. وهذا الحديث بعض أهل العلم اعترضت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون ما أقول أكثر من سماعكم ويدركون معاني ما أقول أكثر من إدراككم، لأنهم نسأل الله العافية يعيشون الحالة والوضع. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، ولهذا وقد قال الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها. ولكن مع ذلك الحق كما عليه الجمهور أن الله تبارك وتعالى أسمعهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم فسمعوا، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وأما قوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين التي اعترضت به عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما كان ذلك من ناحية الإطلاق والعموم، أما في الخصوص وما الله تبارك وتعالى أراد إسماع الميت فإن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، كما أنه سيأتي في الأحاديث أن الموتى يسمعون الأحياء أو يسمعون أو يشعرون ببعض ما يكون حولهم، كما سيأتي بيانه في مسألة مرتبطة بهذه بعذاب القبر. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم لا يعلمون، الواقع كما يقول أهل العلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي رأوه والذي عليه الجمهور أنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في الحقيقة كما علموا ذلك فقد سمعوا، ولا يعترض على ذلك بقول الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى. ومن الأحاديث الدالة على عذاب القبر أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، هذه اليهودية ذكرت عذاب القبر فقالت لها، وفي رواية أنها قالت أني كلما فعلت معها شيئا طيبا أو عملت لها خيرا قالت أعاذك الله من عذاب القبر، تقول هذه اليهودية لعائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة رضي الله تعالى عنها استنكرت هذا الكلام لأنها ما كانت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بذلك. قالت فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذه اليهودية يدل هذا الكلام منها على أنها تعرف في دينها عذاب القبر، وأن عذاب القبر أمر أو معتقد ثابت حتى عند غير المسلمين ممن عندهم آثار النبوة كاليهود. والله تبارك وتعالى أيضا أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وهناك رواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخلت علي عجوزان من عجز اليهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهما في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له ذلك يعني عجوزين من اليهود قالتا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وكون اليهود يعذبون في قبورهم ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوتا ف استنكره الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، نسأل الله اللطف والمعافاة. والأحاديث التي تدل على عذاب القبر أيضا كثيرة كما ذكرت، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ به أو يستعيذ منه في آخر التشهد في الصلاة، ولهذا كانت من سنة المسلمين أن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى في التشهد أو في آخر التشهد من هذه الأربع أو من هذه الفتن الأربع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول زيد بن ثابت بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه إذ حادت به فكادت تقلبه أو فكادت تلقيه، يعني هذه الدابة نفرت نفورا شديدا فكادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهرها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، يعني في زمن الشرك أو زمن الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فهذا الحديث يدل على أن عذاب القبر موجود وحقيقة، وإن كان الناس لا يسمعه لماذا؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي لأجلها الله تبارك وتعالى أخفى، يعني من العلل التي لأجلها الله تبارك وتعالى أخفى عذاب القبر، وهو ألا تدافنوا، لأن الإنسان إذا شعر أن ميته إذا دخل القبر سيعذب هذا العذاب فإنه لن يدفنه. لماذا؟ لأنه يخاف أن يكون، نسأل الله العافية، معذبا في القبر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، وهو أمر لا شك لأنه من الغيب، فالله تبارك وتعالى قد أخفاه عن الناس، حتى يتحقق للناس الإيمان بالغيب الذي قصد الله تبارك وتعالى به امتحان الناس. ومن الأحاديث أيضا، وهذا في البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم يعني معنى ذلك أن الميت يسمع ولكننا لا نثبت هذا السماع بإطلاق، لأن الميت في حقيقته قد مات وسحبت روحه وما عاد إلا جثة هامدة لا تستجيب لنداء ولا تسمع نداء، والله تبارك وتعالى يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ولكن هذا سماع خاص، هذا سماع خاص يسمع به الميت بعض الأمور التي أراد الله تبارك وتعالى أن يسمعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، يعني في هذه الحالة فيقعدانه، وفي رواية أخرى فتعود إليه روحه فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، لأن الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بي تفتنون، يعني أن هذه الأمة بي تفتن في علاقتها بديني وارتباطها بديني وارتباطها بملتي. قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت، لا أنت عرفت ولا أنت بحثت ولا أنت قرأت ولا أنت استخدمت ما الله تبارك وتعالى وهبك. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني كل من حوله يسمع، كل من حوله، كل من حوله يسمع هذه الصيحة، نسأل الله اللطف والمعافاة، ما عدا الثقلين يعني الإنس والجن، لأنهم هم الذين أثقلوا هذه الأرض أو ثقلوا على هذه الأرض أو هم ثقل على الأرض. والحكمة من أنهم لا يسمعون أنهم مكلفون، أنهم ماذا؟ مكلفون. فلو سمعوا ذلك لكانت القضية ليست إيمانا بالغيب، لكانت المسألة ليست إيمانا بالغيب، ولكن لأنهم كانوا لأنهم مكلفون فإن الله تبارك وتعالى قد أخفى هذا السمع ولم يظهر هذا الصوت، ولم يستطع أو أذن الإنسان ولا أذن الجن تستطيع أن تلتقط هذا الصوت. ونحن في الحقيقة يعني عندنا أمثلة كثيرة نستطيع في خاصة في الحياة المعاصرة أن ندرك أن مثل هذه الحقائق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل لنا حقائق موجودة عندنا. فنحن الآن في هذا المكان هناك أصوات كثيرة موجودة حولنا ولكننا لا نسمعها، إذا استخدمنا هذه الأجهزة نستطيع أن نستظهر هذه الأصوات من خلال الأجهزة، نستطيع أن نستظهرها، وهي في الحقيقة موجودة حولنا وتأتي من مكان بعيد ونسمعها، ولكن لا نستطيع أن نسمعها بسمعنا الطبيعي، وإنما في الحقيقة الحال بواسطة هذه الأجهزة التي تستطيع أن تلتقط مثل هذه الأصوات. فهذا علم الله تبارك وتعالى أقدر عليه الإنسان، وهو في حقيقته يرشد إلى مثل هذه الحقائق، وإن كانت هذه حقيقة غير قابلة كما يقولون للالتقاط، يعني هذه أصوات غير قابلة للالتقاط لأنها لا تأتي على شيء من قدرات بني آدم، والله تبارك وتعالى إذا أراد إخفاء شيء كما الملائكة لا نستطيع أن نراهم، مع أنهم حضور معنا ويحفون بمجالس الذكر في بيوت الله ويكون معنا رقيب وعتيد، ومع ذلك لا نراهم، وعيوننا مع أننا مبصرين لا نستطيع، مع أننا مبصرون لا نستطيع في الحقيقة أن نراهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أراد إخفاء ذلك عنا لأمر أراده الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأحاديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. وهذا الحديث فيه بيان لبعض أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية، وأن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، لأن النمام يفسد حياة الناس ويفسد بين الأصحاب والأحباب والأهل والإقرباء ويدمر البيوت بكلامه، فالله تبارك وتعالى يشدد عليه العذاب في قبره، والله تبارك وتعالى إذا بعثه يكون إليه أمره، إما أن يستمر عذابه وإما أن يكتفي الله تبارك وتعالى بما وقع عليه من عذاب. وكذلك لا يستنزه، الذي لا يستنزه من البول، يعني لا ينتبه لنفسه وطهارتها من ناحية الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني من أحدث يجب عليه أن يتوضأ. وكذلك طهارة الثوب والمكان، فإن هذا من واجبات الصلاة أو من شروط صحة الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا كان لا يستنزه من البول معنى ذلك أنه لا يهتم للصلاة ولا يعتني بحقيقة أن يؤدي الصلاة كما يحب الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز على كل واحد من القبرين عودا ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ولكن ليس لأحد أن يفعل ذلك، هذا أمر الله تبارك وتعالى أوحى للنبي به أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لأحد أن يقول ذلك وأن يضع على القبور سعفا ولا وردا ولا زهرا ولا أغصانا خضراء يظن بذلك أنه يخفف عن صاحب القبر، لأنه أولا لا يعلم أن هذا المقبور معذب أو منعم، ثم إنه في الحقيقة ليس للإنسان هذه الخاصية، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لهذا يكون الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا حديث في الحقيقة يخيف المؤمن ويبعثه على العمل، أن عملك الصالح هو الذي سيكون أنيسك في قبرك، وهو الذي سيفتح لك بابا إلى الجنة، وهو الذي سيفتح لك بابا فيأتيك من ريح الجنة ويأتيك من برودتها، ويوسع الله تبارك وتعالى لك في قبرك بسبب عملك الذي عملته في حياة الدنيا، وأنك ستكون خلال وجودك في القبر إما في روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران. ومن رأى القبور وظلمتها وحقيقتها وما يكون من يعني حال الإنسان فيها من ناحية الضيق والظلمة والوضع المزري في الحقيقة والمخيف، يعلم أن مثل هذه الأمور حين يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ففيها فسحة للمؤمن وراحة للمؤمن، أن يتمنى أن يكون قبره على غير ما يرى ويشاهد من القبور، ويتمنى ذلك لكل من يحب أن يكون قبره على غير ما يشاهد من الأمور، ولو أن الإنسان علم أن قبره سيكون كما هو مشاهد فإنه في الحقيقة كما يعني حقيقة الإنسان فإنه يقطع القلب ويخيف النفس، وقد يصيب الإنسان بالإحباط والخوف الشديد أن يكون هذا قبره وهذا حاله، ولكن المؤمن يطمع في الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان، وأن يفسح له تبارك وتعالى في القبر، وأن يمده له مد البصر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه الأحاديث في الحقيقة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ولعلنا إن شاء الله تعالى في درس قادم نكمل الكلام على أحاديث القبر، فإنها تحتاج إلى وقفة أطول من هذه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.